إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 20 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. إحنا سرحنا كتير في حكايات الشاعر ابن أبي ربيعة، وسمعنا فيها لمحات سريعة من فنون الشعر والألحان البديعة، ونهايتها تبصر واعتبار في حياة الشاعر اللي عاش فارد قلوعه للطيار، وفي سبيل الهوى استهام بالمحارم وركب الأخطار، لولا ستر السطار خلاه وصل في النهاية لبر التوبة والاستغفار. في الوقت ده كان عمر في 40، وعاش بعدها قدها وبلغ 80، وعلى رأي المحدث ابن الضحاك عاش ابن ربيعة نص عمره من الفتاك والنص التاني من النساك. وسبحانك يا رب، ما أحلمك على عبدك إذا عصاك، وما أكرمك إذا قصدك واستغفرك ودعاك. قبل ما تسيب عمر يا سادة يا مستمعين، عندنا عنه كلمتين فضلين. عرفنا إنه تجوز سلمى الجمحية، لكن بعد شوية غلب عليه طبعه وتجوز واحدة قريبته اسمها كلسم المخزومية، ودي اللي خلف منها ابنه جوان اللي اشتهر في زمانه بالتقوى وحسن الإيمان. تعالوا نشوف صورة أخيرة من حياة عمر قبل ما يطوي كتابه القدر. يا أمة الله، يا خالة، يا بغوم، كيف حالك؟ الحمد لله. وما حال أبي الخطاب؟ عمر منذ شهرين ما رأيته، أسن الرجل ولزم الاعتكاف. أخبريني يا خالة، ألا يحن إلى الشعر؟ لا عمري، وهل من أحد يجهل توبته عن قول الشعر؟ نعلم ذلك، ولكن لكل توبة نقضة، لا سيما الشعراء. أذكر وكان حديث عهد بتوبته أنه انصرف ذات يوم إلى منزله يحدث نفسه، فجعلت أتعجب لأمره وأكلمه فلا يرد علي جوابا، فقلت إن لك لأمرا وأراك تريد أن تقول الشعر، وقد كان، فنظم أبياتا كانت آخر ما غنى ابن سريج من شعر عمر. مسعر هذا من توابع ابن سريج، لا ريب أنك تذكر تلك الأبيات يا مسعر. أجل، هي أبيات منها: وذو الشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقين. هي والله، وكانت 9 أبيات، فما أن فرغ منها عمر حتى دعا 9 من عبيده فأعتقهم. أعتق عن كل بيت رقبة؟ حقا كان صاحبك هذا من توابع ابن سريك؟ ألا رحمة الله على أبي يحيى كان فذا في صنعته. إن مسعرا يقلد ألحانه نبرة النبرة. ألا جلسنا في ظل هذا الحائط فأسمعني؟ لا أفعل حتى تدخليني بيت عمر بن أبي ربيعة فأجلس إليه وأغني. أما رأيته قط؟ مرة واحدة وأنا غلام حججت مع أبي، وكان شعر رأسي مجتمعا كثيفا، فلما قدمت مكة أشاروا إلى رجل وقالوا عمر بن أبي ربيع، فجئته فسلمت عليه وجلست معه، فجعل يمد الخصلة من شعري ثم يتركها فترجع إلى ما كانت عليه وهو يقول وشبابا، فعل ذلك مرارا وما رأيته بعدها إلى يومنا. لو جئتني منذ شهرين لشهدته وقد مر ببيتي ضعيفا مسنا متوكئا على عبد الله، فعرفني فعدل إلي وسلم علي وجلس عندي يحادثني، فأطلعت رأسي إلى البيت وقلت: يا بناتي، هذا أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة عندي، فإن كنتن تشتهين أن ترين فتعالي. فجئنا إلى حاجز من خشب يحجزهن عن مجلسنا، فجعلن يثقبن ويضعن أعينهن علي ويبصر. فاستسقاني عمر فقلت له: أي الشراب أحب إليك؟ قال: الماء. فأتيته بإناء فيه ماء فشرب منه، ثم ملأ فمه فمجه عليهن في وجوههن من وراء الحاجز، فصاح الجواري وتهاربن وجعلن يضحك. فقلت له: ويلك، لا تدع مجونك وسفهك مع هذه السن. فقال: لا تلوميني، فما ملكت نفسي لما سمعت من حركاتهن وضحكاتهن أن فعلت ما فعلت. حديث جيد. أطل وقوفك يا خالة. إني منصرفة لأدرك صلاة العصر. ولكنك لم تعديني بعد بالصحبة إلى عمر. لو علمت أن لم يفارقه حب السماع لحدثته فمهدت لك عنده، ولكن أين عمر اليوم والغناء؟ أما تراني أنا كيف صرت وكنت في سن بناته؟ لعله يتمثل اليوم مقالة لبيد: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. أنا لا أحرص على الغناء عنده، ولكني أحب أن أراه وما صار إليه، فخذيني إلى داره واستأذني لي عليه، وإن لك لأجرا. إذن فانتظرني حتى أفرغ من صلاتي. حي الله زمانك يا أبا الخطاب، إن لك في القلوب لمكانا وما أكثر عشاقك. هيهات أن تخدعيني يا بهوم، غري غيري، غري غيري. وهذان الفتيان وأيم الحق ملأ يدي هاتين ذهبا حتى جئت بهما إليك. والشعراء يتبعهم الغاوون، فمن أنتما؟ أما أنا فأدعى سفيان بن عيينة. وأنا مسعر بن كدام. الفتى ممن يتتبعون ألحان عبيد بن سريج ويقلدها نبرة نبرة. غفر الله لأبي يحيى ولنا ما أكثر ما اجتمعنا على معصية الله. أما تحب أن تسمع الفتى؟ ما بقي من الدنيا شيء أحبه. حلفت عليك. لحاحك يؤذيني ويؤذيهما يا بغوم. يكفينا أن نرى الشيخ بعافية. ألا فغني رحمك الله. فأين عيدانك وتنابيرك وزلامياتك يا أبا الخطاب؟ أفناها الذي أفنى شبابي، عندك في هذا الصندوق بقية منها. فأي شيء أغني؟ القصيدة التي أعتق شيخنا عبدا عن كل بيت فيها. وذو الشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقين. لا، بل ما دمت منشدي فغني، أفق قد أفاق العاشقون. أفق قد أفاق العاشقون وفارقوا الهوى واستقام بالرجال السرائر. أفق قد أفاق العاشقون وفارقوا الهوى واستقام بالرجال السرائر. زعم النفس واستبطي الحياة فإنما تبقى كفاك بكاء يا أبا الخطاب، وإن كانت دموعك لا تسر الفتى فهي آية ما مس غناؤه من شغاف قلبك. بل لعل المعنى أشجاه دون الغناء. لا والله يا فتى، قد أجدت. فما أعز شعرك عليك يا أبا الخطاب. إنني ما ندمت في حياتي على شيء قدر ما ندمت على قول الشعر. يا ويلتى إن لم يغفر لي ربي ويرحمني. كلنا هالك إن لم يغفر لنا ويرحمنا. ولكن الشعر كلام ككل الكلام، حلاله حلال وحرامه حرام. أحلاه أحرمه وأعذبه أكذبه. يريد الفتيان أن يجاذباك الحديث، فلا تغلق أبوابك دونهما. إنما عهدناك كريما يا أبا الخطاب. لو سألاني أي شعري أنا اليوم أكثر ندما عليه لكان عندي ما أفيض فيه. لا جرم، فأي شعرك أنت اليوم أكثر ندما عليه؟ شعر نظمته في سكينة بنت الحسين الصبط فدعت عليه، وما زلت أترقب نقمة بدعائها. ذلك أني نظرت في الطواف إليها فرأيت أحسن خلق الله صورة، فذهب عقلي عليها وكلمتها فلم تجبني فقلت فيها شعرا. أنا أذكره. ألا أذنت له فيلقيه؟ هات يا فتاة هات. الريح تسحب أذيالا وتنشرها، يا ليتني كنت ممن تسحب الريح. أمسك أمسك رحمك الله، أشد ما أخشاه أن تسحبني الريح على وجهي في جهنم. بلغها الشعر فجزعت منه، فقيل لها اذكريه لزوجك، فقالت كلا والله لا أشكوه إلا إلى الله. وأبلغوني أنها قالت اللهم إن كان نوه باسمي ظالما فاجعله طعاما للريح. انصرف راشدين، فإنه لم يعد يصلح للحديث. وانطوت صفحات شعر الحب والغزل وبلغ نهايته المكتوبة في الأزل. يا سلام، ده احنا نسينا بداية الكلام، سرحنا في الأخبار والأشعار، وكان سبب ده كله اللحن المختار اللي غناه ابن جامع بصوته الفريد بين إيدين هارون الرشيد. الناس منكم حيفتكروا بمطلعه أول ما يسمعوا. تشكل جواد الجري لما جهدته وأوشك لو يستطيع أن يتكلم. ودلوقتي الكلام عن مين يا سادة يا مستمعين؟ طبعا عن صاحب اللحن والتنغيم ابن سريك الملحن العظيم. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.